شيخ الإسلام تيمية الباقي من تفسير من مقدمته سيذكر أن هناك أمور في التفسير واضح لا حاجة للمفسرين أن يلجوا فيها. واضح هذا الأمر الأول. الأمر المسألة الثانية أن شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم في بحث حديثي، هذا سنتركه لأننا سنتعرض له في البلكونية إن شاء الله. واضح. الأمر الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم في أن كيف أهل البدع يدخلون عقائدهم في التفسير. واضح الكلام. الأمر الرابع شيخ الإسلام ابن تيمية قال في آخر المسألة قال فإن قال قائل فما هي أصول التفسير التي أمضي عليها، قلنا وسيتكلم في إيه؟ في أصول التفسير التي هي أصلا يعني آخر نقطة هي التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسالة. واضح الكلام. فسنختصر إن شاء الله هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك. منهما هو مستنده النقل التفسير، يعني ماذا النقل؟ السند الصحيح الذي يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنص واضح، وإما بغير ذلك أي باستنباط يستنبط من نص. واضح. قال الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط بالدليل ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم، ما هو العلم؟ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. يعني الذي ينقل في التفسير إما أن يكون عن معصوم وإما أن يكون عن غير معصوم. إما أن يكون عن معصوم واضح كالنبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عن غير معصوم، إما أن يكون صحابي وإما أن يكون تابع. لكن انتبه، قول الصحابي لا ندع له العصمة، لكن إجماع الصحابة على تفسير ما يكون معصوما لأنه إجماع صار حجة. يبقى فرق بين قول الصحابي في الآية وإجماع الصحابة على الآية، فصار إجماعهم إيه؟ حجة. يبقى صار إجماعهم معصوم. واضح الكلام. صار إجماعهم إيه؟ معصوم. والإجماع ده إجماع الصحابة لا يختلف عليه أحد إلا الشوكاني. يعني الشوكاني بيقول بأن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان معلوما من الدين بالضرورة. الإمام أحمد يقول وإجماع الصحابة، ابن حزم وإجماع الصحابة، ابن تيمية قال والإجماع بعض الصحابة. واضح. فهو صعب مناله. إذن نرجع، إذن التفسير إما أن يكون عن نقل معصوم أو غير معصوم. معصوم النبي عليه الصلاة والسلام، غير معصوم إما أن يكون عن صحابي أو أن يكون عن تابعي. واضح. فإذا جاء عن صحابي يعني موقوف عليه، كما سنعرف المصطلح الحديث، ما الحديث المرفوع الموقوف المقطوع. واضح. موقوف على الصحابي، قول الصحابي هنا الصحابي نفسه ليس بحجة. لكن إذا اتفق الصحابة انتبه على تفسير آية صار إجماعهم إيه؟ معصوما. إذن المعصوم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة على إيه؟ على تفسير من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس وحذيفة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة قالوا هو كفر دون كفر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. يبقى صار إجماعهم على هذه الآية بأنها كفر دون كفر. لذلك بيذكروا في كتب التفسير بأن هذا اتفاق أهل السنة وخالف الخوارج والمعتزلة في ذلك. واضح الكلام. فإذا قال لك إنسان ابن عباس بيقول كفر دون كفر وابن عباس مش معصوم، خد بالك. الجواب على ذلك أولا ابن عباس مش معصوم. ابن عباس مش معصوم، ليس معصوم. الجواب على ذلك أولا، إذن انحوا منح الشيعة لأنهم يقول نرد أحاديث الصحابة لأنهم مش معصومين، هو الصحابة معصومين؟ مش ممكن يكون غلط؟ ما ترد، وارد انه يغلط ولا لا؟ فعمال تقول البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي واحمد. اصبر شويه حيلك، هي الصحابه دي معصومه؟ لا مش معصوم. خلاص طالما مش معصوم مش وارد يغلط؟ ما ترد، وارد يغلط. اه وارد يغلط. خلاص طالما وارد يغلط انا ما اخدش من حد يغلط، ما اخدش الا من النبي فقط عليه الصلاه والسلام، يبقى هو القران. تعالى للقران، مش وارد ان الصحابه ينقلوا غلط برضه مش معصومين؟ فهمت المساله؟ هتروح كده، لكن خد بالك بقى الشيعة لما يجي يقول كده، كان في شيعي كنت واقف معاه في عند البقيع، فبنقول طيب ما تزعلش، الزعل مرفوع في الكلام ده. لا مش هزعل، زوجتك معصومة من الزنا، عارف يعني عصمة؟ يعني نزل نص من السماء ان دي معصومة، زوجتك معصومة من الزنا. احنا قلنا ما في الزعل، لا مش معصومة. طب مش وارد ان تزني؟ قال اثبت. قلت له اثبت، صح كده؟ اثبت انه ايه؟ انه غلط. فهمت المسألة؟ فلما يجي يقول لي ابن عباس مش معصوم، واضح؟ بنقول لا ده مش ابن عباس فقط، ده ابن عباس وحذيفة وابن مسعود، واضح؟ ولا يعلم لهم مخالف من ايه؟ من الصحابة، واضح؟ يبقى ده اسمه اجماع ايه؟ معصوم. يبقى اجماع الصحابة ايه؟ اجماعهم معصوم. يبقى اما عن معصوم، والمنقول اما عن معصوم واما عن غير الايه؟ واما عن غير المعصوم. اما عن المعصوم هذا ينقسم الى ايه؟ الى امرين، النبي عليه الصلاه والسلام معصوم، او اجماع، او اجماع الصحابه، وان كان احاد الصحابه ليس بايه؟ ليس معصوم، لكن اجماعهم، اجماعهم حجه، معصوم. قال واما عن غير المعصوم، والمقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه، ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى جزم بالصدق منه عامته، مما لا فائدة فيه في الكلام، فالكلام فيه من فضول الكلام. إيه هو فالكلام فيه من فضول الكلام؟ قال وأما ما سيذكر مسألة فضول الكلام. قال وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون الكلب أصحاب الكهف. يعني كل شيء يحتاج إليه المسلمون لابد أن يقام عليه دليل من الكتاب ومن السنة. عايز يقول لك لماذا بعض الذين يفسرون القرآن يلجون في مثل هذه المسائل، يدخل ما هي أسماء الذين كانوا في الكهف، ما هو لون ده، دي أبحاث بتبحث في كتب تفسير، في بعض كتب التفسير، ما هو لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، ما هي أسماءهم، ما هو اسم التي راودت يوسف عليه السلام، ما هي أسماء أصحاب الجنة، واضح الكلام؟ هذه أمور لا حاجة لنا إيه؟ لا حاجة لنا فيها، إنما الذي يخصنا هو الإيه؟ هو الموضوع، إذ لو كان لنا فيها حاجة لذكرهم، لذكرهم رب العالمين، فإن الله ذكر أسماء أئمة الكفر، فرعون ذكر اسمه، واضح؟ ذكر أبو لهب، ثبت يدا أبي لهب، واضح الكلام؟ فذكر بعض أسماء أئمة الكفر، وترك آخرون، يعني ترك أسماء المنافقين، ما وضعهم في القرآن؟ إذ العلة إيه؟ ما هي أوصافهم حتى نحذرها؟ واضح الكلام؟ إذا كانت الأمة تحتاج إلى شيء، فلا بد وأن يقام عليها دليل من كتاب ومن سنة، واضح الكلام؟ قال منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة. يعني في سورة البقرة حينما أمر الله عز وجل قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فاضربوه ببعضها. بعض المفسرين يدخل في مثل هذا. طيب أي بعض؟ هل هي الرجل مثلا أو الرأس أو الأذن؟ فاضربوه ببعضها، هذا لا شأن لنا به، واضح؟ إذ لو كان لها أهمية لذكرها رب العالمين، واضح الكلام؟ قال وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. يعني سفينة نوح هل هي كانت كبيرة؟ بعض العلماء تفسيروا لك كانت كبيرة، ليه؟ لأنها كانت شايلة، واضح، من كل زوجين اثنين، يبقى من كل زوجين اثنين، واضح، يبقى ذكر وأنثى من الجاموس ومن البقر ومن الماعز وكذا وكذا، واضح. فالذين أمنوا معه قليل، يبقى أكيد كانت متوسطة، والآخر يقول كبيرة، والآخر يقول لا هي صغيرة. لا شأن لنا بهذا الكلام، لماذا تضيع وقتي؟ واضح. هذا يعلمنا أن نبتعد عن فضول الإيه؟ أن نبتعد عن فضول الكلام. هذه أمور لا حاجة لنا فيه. مقدار سفينة نوح، إيه هو نوع الخشب اللي كان في سفينة نوح؟ هذا لا يهمنا، واضح الكلام. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. ما هو اسم الغلام الذي قتله الخضر؟ لا حاجة لنا فيه، إذ لو كان لنا فيه حاجة لذكره رب العالمين. وكاسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، انتبه، هذه الأمور طريق العلم بها إيه؟ النقل. يعني لا تلج عقلك في مثل هذه الأمور، لأن هذه المسألة من الذي أخبرك بها؟ القرآن، واضح؟ بغير القرآن أنت ما كنت تعرفها، واضح؟ فالذي أخبرك بها لو كان لنا حاجزا فيها لأخبرك بها، لأن سبيلها هو النقل فقط، فلا تدخل نفسك فيها. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه من كلمة نقلا صحيحا، واضح؟ لأنه يقول مثلا قال فلان بأن اسم الغلام الذي قتله الخضر كذا. طيب ما فلان هذا، واضح، ليس بصحابي حتى نقول بأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كاسم صاحب قال فهذا، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. ده في صحيح البخاري حديث ابن عباس، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب، وهب بن منبه، وكعب بما يسمى بكعب الأحبار، ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. انتبه، هذا حديث صحيح لكن يحتاج إلى ضابط. هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه قال إذا كان من كعب، وهو كعب الأحبار أو وهب بن منبه، هؤلاء يذكرون كلاما كثيرا عن بني إيه؟ يأخذونه من الإسرائيليات، فإذا ذكروا جنس هذا الكلام من الإسرائيليات فهذا لا نصدقه ولا نكذب. قال لك اسم الغلام الذي قتله الخضر كذا، واضح، هذا لا أصدقه ولا إيه؟ ولا أكذبه، خلاص. لكن انتبه، حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا يحتاج إلى ضابط. ما يأتي من الإسرائيليات من أهل الكتاب إما أن يكون في ديننا ما يؤيده، واضح، وإما أن يكون في ديننا ما ينكر، وإما أن يكون في ديننا ما سكت عنه، واضح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 100 نفس، البخاري قال باب ما جاء في بني إسرائيل، يبقى الرجل ده كان فيه. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرك بهذا الكلام، تقول لا أصدق ولا أكذب، ها؟ لتكذيب النبي كفر. فهذا خبر، من الذي أخبرنا إياه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بخبر عن بني إسرائيل وثبت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا نقاش في هذا، فيقبل، وجب التصديق. وإذا جاء في ديننا ما يبطل هذا النقل، يعني في كتب اليهود والنصارى في كفر بواح، واضح، في كفر بواح، استراح مثلا في سفر التكوين، فبعد أن خلق الرب، بعد أن انتهى الرب من السماوات استراح في اليوم السابع، استراح في اليوم السابع، رجل من اليهود أو من النصارى يخبرك بهذا الكلام، هل تقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقون ولا تكذبون؟ لا، لأن عندي في القرآن ما هو ما هو يكفر بهذا ويكذب هذا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واضح؟ ما مسنا من لغوب، من نصب، من تعب، يبقى أخبرونا، لكن هذا كلام إيه؟ هذا كلام كفر. لا نقول، لا تقول أنني لا أصدقه ولا أكذبه، لا، لا تقول ذلك، لأن عندنا ما إيه؟ عندنا ما يكذب هذا. إذا أتوا لنا بكلام هذا الكلام يوافقه شرعنا، واضح؟ إذن يصدق لماذا؟ لأن شرعنا، كتابنا، هو الذي أيده ومهيمنا عليه، واضح الكلام؟ إذا جاء بكلام هو في شرعنا كفر وضلال، هذا نكذبه ونرده. إذا جاء بكلام ليس عندنا ما يصدقه وليس عندنا ما يكذبه، فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. يعني مثلا في سفر التكوين، سفر التكوين في العهد القديم، في كتاب النصارى، العهد القديم أصلا كتاب اليهود، واضح، كان كتاب اليهود اسمه العهد القديم، لا تسميه التوراة لأن هذه ليست بالتوراة، واضح، حينما يقول وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كيف القرآن عندكم يقول هدى ونور وأنت تقول بأنه محرف؟ نقول هدى ونور لأنها التوراة التي أنزلت على موسى، أما هذه ليست التوراة التي أنزلت على موسى. حتى الناس مريحينكم كاتبين العهد القديم مش كاتبين توراة، فتسمى بالإيه؟ بالعهد القديم. فكان كتاب منفصل اسمه العهد القديم، في كتاب اسمه العهد الجديد، ده كان للنصارى العهد الجديد، يعني العهد الذي جاء بعد ميلاد المسيح، ده اسمه الجديد. العهد القديم كان ما كان من قبل ميلاد المسيح، من لدن آدم مثلا إلى غيره، ده يسمى العهد القديم، ده يسمى العهد الجديد. النصارى ما كانوش بيعترفوا بالعهد القديم ده أصلا ما كانوا يعترفون به. جه واحد اسمه مارتن لوثر وراح جمعهم في كتاب واحد، اللي هو انشق عن الكنيسة الأرثوذكسية وعمل كنيسة البروتستانتية، كنيسة البروتستانتية اللي هي الكنيسة الإنجيلية الآن، واضح؟ ده جمع ما بينهم في كتاب واحد اللي هو موجود دلوقتي في إيد النصارى، العهد القديم والعهد الإيه؟ والعهد الجديد. أول العهد القديم في سفر اسمه سفر التكوين، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر عدد، سفر اللاويين، سفر تكوين، خروج، عدد، لاويين، دول بيعتقد فيهم اليهود، لا يعتقدوا في غير ذلك، يعني اليهود ما بيعتقدوش في الكتاب ده اصلا الا الخمس ايه، الا الخمس اصفار دول، تكوين، الخروج، العدد، اللاويين، ما يعتقدوش الا في دول، خلاص. في سفر التكوين قال لك ذكر اسم ابناء ادم قابيل وهابيل، ليس عندنا في الكتاب والسنة باسم ايه؟ قابيل وهابيل. قال اسمهم قابيل وهابيل، والعلماء في كتب التفسير يذكرون قابيل وهابيل، خلاص هذا مما ايه؟ لم يأتي عندنا تصديقه فوجب تصديقه، ولم يأتي عندنا ما يرده فوجب رده. واضح الكلام؟ إذن لا يصدق ولا يكذب. إنما عندنا في القرآن واتل عليهم نبأ ابني آدم. في صحيح البخاري ما من نفس تقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منه، لم يذكر اسمه. واضح؟ لم يذكر اسمه. لماذا؟ اللي بيقول لك شيخ الإسلام تيمية، لأن هذا إيه؟ لا حاجة لنا فيه، إذ لو كان لنا به حاجة لذكره رب العالمين، لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بنو إسرائيل أخبرونا بكذب، أهل الكتاب أخبرونا بكذب، لا نصدق ولا نكذب. واضح الكلام؟ ده الضابط في إيه؟ حديث إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. انتبه، لأن الآن بعض الناس بيقرأ من كتاب النصارى. طب أنت بتقرأ فيه ليه؟ يقول لك والله النبي قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يقول غلط، لا يصح هذا الحديث، له إيه؟ له هذا الضابط. قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين. وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة، انتبه، نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن. يعني إذا نقل بعض الصحابة نقلا فالنفس إليه إيه؟ أسكن. مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. انتبه، ومع جزم الصاحب يعني الصحابة، ومع جزم الصاحب فيما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. انتبه، إذن خرجنا من هذا أن حينما تقرأ في التفسير، واضح، فحينما مثلا تأتي لتفسر لا تتعرض لأصحاب الجنة اسمهم كذا، أصحاب الكهف اسمهم كذا، لون الكذا اسمهم كذا، هناك أمور من فضول الكلام لا تتعرض لها، واضح، إنما أذكر المهمات في هذه المسألة. واضح الكلام؟ أذكر الإيه؟ المهمات. الأمر الثاني الذي استفدناه من هذا النقل أن حديث إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا له ضابط، أن ما جاءنا من أهل الكتاب وجاء وعندنا في شرعنا ما يصدقه فوجب إيه؟ تصديقه، وإذا جاء من أهل الكتاب من شرعنا ما يكذبه فوجب تكذيبه، وإذا جاء من أهل الكتاب ما ليس عندنا ما يصدقه ولا يكذبه، واضح؟ هنا لا نصدق ولا إيه؟ ولا نكذب. واضح الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية سيذكر مسألة حديثية، هذه سنتعرض لها إن شاء الله في مصطلح حديث البيكوني. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر التحذير من التفسيرات لأهل البدع، وهذه مهمة جدا، لأن للأسف صار عندنا الآن كثير من طلبة العلم إنما كل ما يقع تحت يديه من كتاب، واضح، يشتريه، اشتري هذا الكتاب، نأخذ هذا الكتاب ويقرأ أي كتاب، ليس عنده منهجية في القراءة، لا يسأل، واضح، إنما يأتي بكذا وكذا وكذا. وأهل البدع في التفسير كل فرقة جعلت لها تفسير، لماذا؟ حتى يدخلوا عقائدهم في إيه؟ في هذا التفسير، واضح، فيدخلون العقائد فيه، يعني كتاب الكشاف للزمخشري المعتزلي أدخل فيه إيه؟ أدخل فيه عقائده، عقائد المعتزلة. ابن حيان في البحر المحيط كان بيتتبع كلام الزمخشري في الكشاف ويرد عليه. الزمخشري المعتزلي وضع عقيدته فيها، واضح؟ تجد من الأشاعرة، واضح، من يشحنوا كتب التفسير كتبهم بإيه؟ بعقيدة الأشاعرة، واضح؟ عندك مثلا الكتاب التفسير الثعالبي، واضح، تفسير النسفي، تفسير الكشاف للزمخشري، تفسير ضالة مضلة، هذه تضل عقيدتك، تضلك أنت، واضح الكلام؟ ولا تقل أقرأ فيها فأخذ الحق واترك الباطل، أنت لا تعرف الحق من الباطل، واضح؟ كيف تعرف الحق من الباطل؟ هذا لا يكون إلا ليه؟ إلا لعالم متبحر يخرج الباطل الذي فيه ليرد إيه؟ ليرد عليه، أو طالب علم مجتهد يخرج الباطل الذي فيه ليرد إيه؟ ليرد عليه، مثل تفسير الضالة، تفسير الخوارج، زي تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، هذا تفسير يؤسس لمذهب الخوارج، واضح الكلام؟ كما في سورة يونس، وأيضا يؤسس لمذهب الصوفية الغلاة كما في سورة قل هو الله أحد، وكما في سورة يونس، وإذ تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، سورة يونس. إيه معنى الآية؟ سيد قطب بيقول لك واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني هذه العصبة المؤمنة، هذه العصابة المؤمنة الجماعة، يعني الطائفة، تجعل من بيوتها صلاة، إذن يجتمعوا في بيت من بيوتهم، واضح، ليصلوا فيه ويعتزلوا معابد الجاهلية اللي هي المساجد، يعني المسجد ده عند سيد قطب إيه؟ هو مش عند سيد قطب بس، يعني عند سيد قطب وعند أهل البدع، عند أهل البدع جميعا، مساجد أهل السنة مساجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدهم ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، واضح؟ وإذ تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى خذوا لكم بيت كده وصلوا إيه؟ وصلوا فيه، واضح الكلام؟ وأقيموا الصلاة، صلوا فيه، واضح الكلام؟ واعتزلوا معابد الايه؟ الجاهلية دي، كفار، صلاة باطلة، واضح؟ ده كتاب يؤسس لمنهج الخوارج، واضح؟ الكشاف مثلا يؤسس لمذهب المعتزلة ويضع عقيدته فيه، خلاص؟ تجد مثلا كتاب طاهر ابن عاشور، تفسير ابن عاشور أشعري، وما أكثر تفسير الأشاعرة، وما أقل تفسير أهل السنة، يعني الإمام الطبري مثلا كتاب الأم في هذه المسألة، الإمام الطبري كان عقيدته عقيدة أهل السنة، واضح الكلام؟ الإمام الشنقيطي رحمه الله إمام من أئمة السنة، الإمام السعدي عبد الرحمن السعدي، البغوي من أهل السنة، إمام من أئمة السنة، واضح؟ تفسير الشيخ ابن عثيمين، واضح الكلام؟ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذه تفسير إيه؟ تفسير لأهل السنة. احذر تفسير أهل البدع، كتب أهل البدع، واضح؟ لأن الشبهة خطافة، تقرأ كلام يستقر في إيه؟ يستقر في قلبك، لا يخرج إلا أن يشاء الله، واضح؟ هذه المسألة ابن تيمية رحمة الله عليه كان يحذر فيها من تفسير أهل البدع، ويوصي بتفسير الصحابة وبتفسير التابعين، لأنه لا يعدلها شيء. وتجد هذا تفسير الصحابة تجدها في تفسير الطبري، تجدها في مصنف ابن أبي شيبة، لأن مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، واضح كلا المصنفين جمع كلام الصحابة، يجمع كلام إيه؟ كلام الصحابة. تفسير الإمام الطبري ذكرنا، تفسير البغوي ده إذا أردت أن تبدأ يعني بالتفسير فبنبدأ بالسعدي ثم تفسير البغوي، واضح؟ تفسير السعدي، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ ابن عثيمين لأنه أوسع، تفسير الطبري، هذه تفسير إيه؟ تفسير أهل السنة، ابعد عن كلام أهل البدع، واضح؟ ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فإن قيل فما هي الأصول التي نمضي عليها؟ قال: إن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، واضح؟ وإلا فالسنة لأنها مبينة، وإلا فقول الصحابي لأنه أخذ من النبي عليه السلام، وإلا فباللغة لأنها بها أنزلت، وإلا فمن التابعين لأنهم أخذوا من الصحابة. شوف هتلاقي الكلام كله داير حول الايه؟ حول الوحي. ايه؟ جزاك الله خير. واضح؟ دي أصول تسمى بأصول التفسير. إذا سؤال: ما هي أصول التفسير؟ أن يفسر القرآن بالقرآن، تأتي آية مجملة تفسرها إيه؟ تبينها آية أخرى. واضح؟ وإلا في تفسير القرآن بالسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وإلا فبقول الصحابي لأنه سمع من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فباللغة لأنها بها أنزلت. انتبه للترتيب، انتبه لإيه؟ للترتيب. واضح؟ يعني مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أعرض عن تفسير الصحابي، هذا في ضوء تعارض العقل والنقل في مجموع الفتاوى، ومن أعرض عن تفسير الصحابي أعرض عنه. واضح؟ فمن أعرض عن تفسير الصحابي فهو ملحد في آيات الله. أعرض عن تفسير الإيه؟ الصحابي. بعض الناس يعرض عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير الصحابي ويفسر الآية بلغة العرب. واضح؟ يفسر الآية بلغة العرب. ما يمضي بهذا الترتيب؟ يأتي مثلا يقول لك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، واضح الكلام؟ لو حكمنا اللغة فيقول لك إيه؟ لو حكمنا، إذا حكمنا اللغة لا يؤمنون، يبقى نفي أصل الإيه؟ الإيمان. ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر القاعدة قال: والنفي في الكتاب وفي السنة إنما يكون نفي كمال الواجب أو نفي كمال المستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي أصل الإيمان، هتكفر نفسك. واضح؟ ليس نفي أصل الإيمان، إنما هو نفي كمال الإيه؟ كماله الواجب. خلاص؟ فهو أعرض هنا عن تفسير من؟ عن تفسير الصحابة. يقول لك: فأولئك هم الكافرون. الكافرون بالألف واللام المعرفة، واضح؟ الألف واللام المعرفة، يبقى الكفر المعرف. أعرض عن تفسير مين؟ الصحابة. تراجع كلام ابن تيمية: ومن أعرض عن تفسير الصحابي فهو ملحد في آيات الله. أما لماذا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف؟ واضح؟ ليس بإيه؟ ليس بفهمك، بفهمك أنت. واضح؟ القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن قول الصحابي، القرآن باللغة، القرآن بقوله، بقول التابعي، وأجل التابعين مجاهد، عكرمة، سعيد بن جبير، قتادة. واضح؟ عليهم، على أغلب التفسير يدور عليه مجاهد. قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله 3 مرات. لذلك سفيان الثوري قال إيه؟ إذا جاءك القرآن عن مجاهد فحسبك به. واضح؟ سعيد بن جبير كان أيضا من تلاميذ ابن عباس، من أصحاب ابن عباس. واضح الكلام؟ عكرمة كان أيضا من أصحاب ابن عباس. النخعي كان من أصحاب إبراهيم النخعي كان من أصحاب ابن مسعود في الكوفة. واضح الكلام؟ إذن التابعين لأنهم أخذوا من من؟ أخذوا من الصحابة. الذي يشبعك من هذا الطبري، الإمام الطبري، وكل من جاء يأخذ من الطبري. واضح الكلام؟ ليتهم أخذوا منه الكلام، إنما يأخذ المعتزل يأخذ منه ويضع فيه إيه؟ عقيدة، يقول لك المراد منها كذا والمراد منها كذا وتأويلها كذا. واضح الكلام؟ هذا ملخص ما جرى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرجو أن تكون هذه الرسالة المباركة فهمناها ووعيناها، وكانت لها أثر في قراءة بعد ذلك في التفسير بوعي إن شاء الله عز وجل.